بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لكلمة توجيهية ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح محيي الدين حفظه الله تعالى ضمن فعاليات دورة الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ الشرعية بمدينة جدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. عاشر الإخوة الكرام، نحمد الله تبارك وتعالى إليكم في هذه الليلة المباركة، وأسأل الله أن يمن علينا بالتوفيق والسداد. والله لا يشكر الله من لا يشكر الناس. هذه النعم التي نحن فيها إذا لم تشكر وتسدى إلى صانعها عما قليل ترتفع. انظروا قضية الأمن في بلاد ليبيا الحبيبة، والله كان فيها مسلمون وفيها الآن مسلمون، لكن فيها جهل وضلال، والأعداء فرحوا بالقتال، ونحن نقولهم اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. البلاد الآمنة، ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله. والله نحن نصلح. ما هو طريق الإصلاح؟ ما هو طريق الإصلاح؟ طريق الأنبياء والرسل، كلمة طيبة، والثبات على هذا المنهج، طريق الذي رسمه الله لنا وخطه لنا رسول الله، ونسير عليه بحول الله وقوته. هذا الطريق الصحيح. دائما نكرر كما كان الرسول يكرر: خير الهدي هدي محمد. كلام لا، فعل يا جماعة. خير الهدي هدي محمد، شر الأمور محدثاتها. هذا هو الصحيح، الطريق الذي رسمه الأنبياء والرسل مشوا عليه. والله الإصلاح. قالوا القتال، لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. نعم، ديار الإسلام، العراق ديار الإسلام، مصر ديار الإسلام، الشام ديار الإسلام، ليبيا ديار الإسلام، اليمن ديار الإسلام. لماذا القتال بينهم؟ والله جهل ومكر الأعداء، بل مكر الليل والنهار. الإمام محمد عبد الإمام سوى عقد بينه وبين البحوثيين، ما مقهر، ما استطاع. الرافضة قاعدين على رأسه يريد يقتلونه، يدفع عن نفسه يهرب. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ما يضمن الإنسان. ما نحن آمنين هنا؟ هذا الأمن يا إخوان، ترى إذا لم نحافظ عليه نبكي الدم، مو نبكي دموع، نبكي الدم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. هذا الخوارج يكفروا ويقتلوا ويستحبوا، نحن المسلم ما يقتل إلا من يستحق القتل. من يستحق القتل؟ هذا الثلاثة وفي أربعة، الرابع نعم يقتل، أربعة ما في خيرهم. ثلاثة ورد في الحديث، وكذلك ولي الأمر، بإذن ولي الأمر. الزاني استحل دمه، الله أكبر، نرجمه بالحجارة، مو هكذا يا نايف؟ الزاني المحصن بالبينة، نعم، أما غير بينة لو تاب بنفسه ما لنا سلطة عليه. الرسول ما استطاع أن يتسلط على عويمر وزوجته لما تلاعنه، قال: الله يعلم أن أحدكم لا كاذب. ممكن ولا لا؟ سكتت المرأة، أمره إلى الله. ما استطاع أن يستحل دمه، وهي واحد منهم. إيش لابد هي تقول؟ هو يقول زنيتي ويحلف، وهي تقول لا ما زنيت وتحلف. واحد كاذب لا إشكال عقلا. لا إله إلا الله، قال لولا الإيمان لكان بيني وبينها شيء. استحل الزنا والقاتل قتل نفسه بغير حق، والمرتد ارتد قال أنا ما أبغى الدين انتهى. كان مسلم قال أنا أبغى أصير يهودي الأبعد. نسأل الله السلام والعافية. نعم بإذن الإمام وقيام البينة والحجة. ثاني الرابع من هو ليقتل الرابع؟ إذا التحم المسلم مع الكافر، كافر معلن كفره في قتال إسلامي صحيح، إذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، وأمر ألقى الأمير، هذا الرابع. ويدخل فيه عاد، يدخل فيه المفسد في الأرض، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا. هذا القتال الصحيح له شروط، له أحكام، مو تجرؤ الآن كل مسك السلاح يلا رشاش ومشي. يعلم الشباب مساكين الضعوف، والله إني حزنت حزنا شديدا، واحد أخذ طفلين صغار أظن رأيتم الصورة، وداهم هناك يبغى يعلمهم القتال والجهاد. أي جهاد؟ أي جهاد يقتل المسلمين؟ دماء أول ما يقضى بين الناس في الدماء، والله إذا كان نصب عيونهم الآخرة يحط الآخرة أمام عيونهم ما تجرأوا كذا في نار جهنم. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم إيش؟ خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. دماء ما بالأمر السهل، تجرؤ على الدماء. الرسول استفضع أسامة حبه لما قتل رجلا قال لا إله إلا الله، في معركة وأسامة مع الأنصاري يلا بسم الله، الرجل لما شاف السيف قال لا إله إلا الله، الأنصاري كفر، جاله وازع أسامة قتله أليس كذلك ولا لا؟ ولما جاء الرسول استفضع قتلته بعد ما قال لا إله إلا الله. يا الله الإسلام يا جماعة يتمنى دين الحياة، الذي لا يعرف الإسلام الحق لا يعرف الحياة أبدا، الحياة الحق لن نعيشها، نعيشها الحمد لله سعداء مطمئنين للإصلاح للتعمير لكذا للهداية، ما هو للقتل، ما يتسوق للقتل، يجعلك مجالات. هذا أسرع للقتل أسامة، مو أسرع للقتل رضي الله عنه، حتى ندم قال تمنيت أني ما أسلمت ولا ذلك اليوم، يا رسول الله استغفر لي، يا رسول الله استغفر لي. قاعدة عظيمة جليلة في الحياة، انتبهوا شبابنا كيف يتهور، كيف يحمل السلاح ويقتل، وكلنا نستطيع من السلاح. شيخ الجزائري عنده كلمة جميلة يقول الآن ما في شجاعة، امرأة فاسقة فاجرة تمسك الرشاش ترش وقفوا كلكم توقفوا أصبر عنكم، هذا ما هي شطارة. ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد من يملك نفسه. املك نفسك يا عبد الله، املك حيلك، املك إنسانك، املك جسمك، املك إملك. يملك نفسه عند الغضب، هذه الشدة، هذه القوة، هذه الشجاعة، هذه الشجاعة حقيقة. ليس الشديد بالسرعة، أول صح كان يتبارز بالسيوف زي ما يقول الشيخ يعني تظهر القوة، لكن الآن تجي واحد طفل صغير، مو مرأة، الشيخ قال مرأة، امسك طفل رشيد رشاش يوقفكم يا رجال، يا الرجال بالحاكم شاورنا، طفل صغير امسك رشاش وكذا ولا لا؟ امسك دبابة سوقها بالمفتاح يلا وانشي. انتبهوا يا جماعة، الآن دمار، والله البشرية تمشي إلى دمار، ومن يفعل هذا الدمار؟ اليهود. من يخطط لهذا الدمار؟ اليهود. الآن ربيع عربي، ربيع عربي، يا أوروبا جيكم ربيع غربي، قولوا قال عبد الرحمن، ما ندري 20 ولا 10 سنين. شوف تخطيط اليهود، يبغى يفسدوا حربان عالميتان هلكوا فيها هلك، استفاد اليهود منها استفادة. اقرأوا التاريخ، عائلة الرشد ولا أحجار عرقة الشطرنج، كيف استطاع اليهود أن يستغلوا الحرب العالمية الأولى والثانية في دمار أوروبا واستفادوا منها، وكيف الآن يصلحوها وكيف ماسكينها كالبعير يمسكوه ولا كالأسد يحطوا له أنفه في الأرض تمشي خلفهم. الإسلام لا، ما يرضى، خصوصا دولة التوحيد هذه ما يرضى، التوحيد ما يرضى إلا أن يعبد الله وحده، ما يعبد غيره. شرع الله عندنا فساد من شبابنا، مساكين يروح للغرب، وكثير لا شباب يروح للغرب يفسدوه، لما يروح الشاب من هنا ولا الشابة إلى الغرب، الغرب الآن يخطط كيف نفسد دولة التوحيد خاصة. جيبوا أولادهم خلوهم يدرسوا عندنا، يعلموه كيف الإلحاد، كيف العلمنة، كيف الليبرالة، كيف يجيبوا لهم مذاهب أخرى، كيف الأوتوكيت، كيف يتعامل الناس، كيف يتعامل يجيب بهذه الأساليب حتى يطحن الإسلام في قلبه، يهون عليه من التوحيد، يهون عليه من الأخلاق، ويرفع شأن مراعاة الأوتوكيت. نعرف الأوتوكيت يعني المعاملة بين الناس. الرجل يجي مسمم الأفكار، مسمم إيش الأفكار، يقولوا قول أنت مسلم. أغرب شيء سمعت رجل يقول مسلم ليبرالي، سمعتم هذا؟ مسلم علماني، لما تقول مسلم لوحده، مسلم غير الإسلام شيء عظيم، كيف تخلط مع هذا الضعف، يخلط مع هذا العفونة، كالذي يجيب عسل شهد شهد جميل ويخلط معه بول بلا سم، مين يأكل هذا؟ كيف سممت الأفكار، كيف سممت العقول؟ هناك يغسل الأفكار والعقول ويرسلوهم، ونحن نبغى ننظف، الله يعين، لكن ندعو الله جل وعلا. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. هذه الفتن ما يطفئها إلا تقوى الله، ما يطفئها إلا العلم النافع والعمل الصالح، العلم المؤصل، الجلوس عند أيدي العلماء الربانيين ليدرسوا الناس ويعلموهم بإحسان. عالم رباني والله خير من الدنيا وما فيها، ولذلك إذا مات العالم ثلمة، ثلمة ولا ما هي ثلمة، ثلمة في الإسلام لا تنسد إلى يوم القيامة. عالم رشد الناس، يبين لهم الطريق الصحيح على هدي الكتاب الله سلفي، ما هو حزبي ولا خرافي ولا منا ولا من هنا، منا واحد طريق صحيح، وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه، هذا طريقنا، هذا الذي نعيش عليه ونموت عليه. لا تخشى الفقر، والله يا عبد الله لا تخشى الفقر، الرسول يقول ما الفقر أخشى عليكم، قالها ولا ما قالها؟ والله قالها، ما الفقر أخشى عليكم، أخشى تبسط الدنيا. الحمد لله هنا الآن البسط الدنيا، نسأل الله يثبتنا ولا يفتننا. الآن الفتن تأتي عارمة ويكيد لها الأعداء، يخططون ليل ونهار كيف نخرب عقولهم. نشر المخدرات نعم انشر، نشر الإلحاد انشر، نشر الفسق انشر، نشر الدعارة انشر. الله أكبر، الله أكبر. لما رأيت أوروبا رأيت الضياع، تعرف الضياع، بشرية ما هو الدواب خير، بشرية تمشي ضايعة، رجال ونساء كلهم مساكين يأكلوا ويشروا ويسعوا ويسعوا ويسعوا كالدواب، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. سبحان الله العظيم. يجي مرأة ثدية عريانة ما تقول شيء، يقول يا أخي ما لك شغل، هذه حرية. قالوا لي الحمد لله أنك ما جيت قبل أسبوع. ليه يا جماعة؟ قالوا خرج عرات هنا يطالبوا بالحرية، عرات كما ولدت أمهاتهم. يا الله، أين الحياء؟ أين الدين؟ حيوانات. سبحان الله العظيم. نسأل الله أن يصلح حال العباد، حال المسلمين كذلك. قبل إذا صلح المسلمون صلح الناس. نحن الآن نركز على المسلمين زي ما يقولوا رأس المال، مو كذا ولا لا؟ رأس المال قبل، ولكن لا مانع دعوة تنشر لمن أراد، دعوة مفتوحة. الذي يفتح انترنت وينشر الخير شيء عظيم، ويتكلم بأسلوب كثير من الناس يسلموا ويبين له ويبدأ يبدأ حياتك، يقول ابدأ حياة جديدة الآن. بعضهم يقول كنا ضائعين يا شيخ، واحد منهم يقول أنا كنت ضائع يا شيخ، كنت مسلم سويسري. كيف كنت؟ كنت زيهم أمشي كذا أكل، بس مسلم بالجنسية والأب والأم. والآن نور قلبي شيء عظيم، أنا فين أنا؟ يقول لي فين أنا يا شيخ؟ لو أنت إن شاء الله تمشي للجنة امشي بس هذا الطريق. لا، اللهم ثبتنا، اللهم ثبتنا. وربا كما قال الشيخ الألباني رحمة الله عليه كلمة جميلة، قال لو عرض الإسلام عليها عرضا صحيحا طيبا يعرضه أناس ربانيين تسلم، يريدون الحق. يعني أبناؤهم الآن لما أراهم في الجامعة الإسلامية، الروم بنو الروم وليس كذلك بنو الأصفر، والله قلبي ينشرح. جايين من هناك من بلادهم يدرسوا، طيب سيب الدنيا كلها، من له يبغى يدرس الدين يدرس، يحفظ القرآن، بدوا يحفظ النص واللي يحفظ الربع. جيد الآن نبدأ نشر الدعوة. الكفار لما رأوا أبناءهم هكذا يدخلوا في الإسلام جن جنون، يعمل نعمل ليل ونهار على تحطيم المسلمين هؤلاء الذين غزونا غزونا بإيش؟ بأساليبهم. الله يرحم الملك فهد كان يقول أتمنى وأعمل أن تبنى في كل مسجد في كل بلدة على وجر مسجد يعبد الله فيه، وفتح المصحف نشر. هذا شيء جهود طيبة. وأتمنى أنا في كل بلد كل مدينة على وجر داعية مؤمن ينشر الدين، يصلي ويمشي بإحسان ويعلم الناس، يكون غريب في، نعم كأنه نبي، كأنه نبي لما يأتي في الشرق ولا في الغرب في أفريقيا داعية ويقعد في تلك البلد ويعبد الله ويجمع الناس ولا يعلمهم، هذا كأنه نبي، يعلمهم تقوى الله، الإيمان بالله، التوحيد الصحيح، الصلاة طيبة، طهارة، الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، يطهر القلوب، يطهر أرواحنا، يعلمهم الأخلاق، يعلمهم الصدق، يعلمهم الإيمان. الكسب ماشي، كسب المادي يعني النهار معاشة، تعال امشي كمان، تنظيم الكسب ماشي، العمل الطيب، حرم الخمر والخنزير امشي فهمه. دين ترى بسيط ييسر، لكن يحتاج رجالا مؤمنين صادقين حتى ينشروا. أنتم هنا تحمد الله عز وجل، وأسأل الله أن يوفقكم بالنية وبالقلب، والله تبلغ درجة عالية بالنية والقلب. إذا نوى الرسول قال لأصحابه إن أناسا بالمدينة وأنتم في الحر وفي الصهد وفي غزوة تبوك ماشي شمس وحرارة وبهدلة على البعير شهر كامل من المدينة إلى تبوك، قال أناس بالمدينة معكم شاركوكم في الأجر، شاركوا في الأجر، قال نعم، حبذهم العذر. هنا الإيمان. أسأل الله أن يصلح القلوب. أكتفي بهذه التذكرة في هذه الليلة، وسامحوني يا طويل، وإن شاء الله نراكم غدا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.